قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة من الخارج، حيث كان عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والأصل في قضاء الحاجة أنه إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة أن يزيل النجاسة من قبله ودبره، وإزالة النجاسة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالطاهر المنقي كالحجارة والمناديل ونحوها، أو تكون بالأمرين، أي يجمع بين الماء وبين الحجارة. فأكمل ما يكون النقاء إذا استجمر بالحجر أو بالمنديل ثم صب الماء، أي جمع بين الاستجمار والاستنجاء، هذا أفضل ما يكون. ويليه أن يستنجي بالماء، ثم يليه أن يستجمر بالحجر ونحوه من الطاهرات المنقية. أما الجمع بين الماء والحجر فهذا نص الأئمة والعلماء على أنه أفضل، وحمل عليه قوله تعالى عن أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن الله مدحهم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. وهذا الحديث فيه ضعف في إسناده، ولكن متنه صحيح، لأن الأصل إذا كان ورد شيء في القرآن وورد ما يفسره في السنة وضعف إسناده لضعف راو ونسيانه دون أن يكون كذبا كذابا أو وضاعا، ولا يوجد أي تفسير للآية يمكن أن تحمل عليه إلا على هذا الوجه، كان متنا صحيحا. ووجه ذلك: لماذا خص الله أهل قباء بالطهارة؟ قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما هي الطهارة؟ الطهارة في الشريعة معروفة، وهي طهارة الخبث أو الطهارة من الحدث. وبناء على ذلك متن الحديث ليس في أي غرابة وليس في أي معارضة لأصل شرعي ولا مضادة. ولذلك تجد أئمة الإسلام ودواوين العلم وعلماء التفسير يذكرون هذا الأثر في تفسير الآية الكريمة، وعمل به الفقهاء وذكروا أن الأكمل والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء. ولا يعرف عند المتقدمين أن أحدا بدع أو حرم أن يجمع الإنسان بين الحجارة والماء. قد فتشت عن ذلك وحاولت أن أجد أحدا من أئمة السلف في القرون المفضلة يحرم هذا الفعل أو يبدع صاحبه، ولم أجد. ثم الأمر الثاني أن إزالة النجاسة التي تسمى عند علماء طهارة الخبث التي ورد بها هذا الحديث، هذه الإزالة ليست من جنس التعبديات، وإنما هي من جنس معقول المعنى، لأن التعبديات غير الأمور إما أن تكون معقولة المعنى وإما أن تكون تعبدية غير معقولة المعنى. وإزالة النجاسة اتفق العلماء على أنها معقولة المعنى وليست بتعبدية، فليست فيها أمر أن يقال تلزم فيها بالوارد وأنه إذا خالف يكون مبتدعا، إنما ينظر إلى المعنى. فإذا كانت معقولة المعنى ينظر إلى المعنى، والمعنى هو الطهارة. فوجدنا أن هذه الصفة فيها مبالغة في إزالة النجاسة، وكل منهما واردة، وارد أنه استنجى بالماء كما في حديثنا، وورد أنه استجمر بالحجارة كما في الأحاديث الصحيحة، فلا مانع أن يجمع بينهما، لكننا لا نلزم الناس بذلك. فإن ألزمناهم كان بدعة وحدثا، لأن الإلزام لم يرد به الشرع. أما لو فعله وقد جاء هذا وجاء هذا وقصد تحقيق مقصود الشرع من النقاء، فلا يقال إنه مبتدع. فأفضل ما يكون أن يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء، والجمع بينهما أن يبدأ بالمنديل فينقي. والسبب في هذا أنه إذا صب الماء خاصة بعد الغائط تنتشر النجاسة، ولذلك يزيل أجزاء النجاسة الباقية في الموضع بالمنديل أو بالحجر ثم يصب الماء، فيكون صب الماء أبلغ في الطهارة والنظافة، ومن هنا يمدح صاحبه ويسوغ له المدح. وعليه فإن الأفضل والأكمل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، خاصة في حال التغوط. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة، فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل من العلماء والصلحاء والأخيار وكبار السن ومن له حق على المسلم كوالده ووالدته، فكان الصحابة رضي الله عليهم يفعلون ذلك، وكان التابعون يفعلونه مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وصحبة الفضلاء والعلماء وخدمتهم مشروعة إذا كان القصد منها مشروع، مثل أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإكرام من أمر بإكرامه بالشرع. وأما إذا كان على غير ذلك من الشهرة والمقاصد المذمومة شرعا فإنه محرم شرعا، وكما ذكر العلماء يكون فتنة للتابع والمتبوع. فالذي يخلص لله عز وجل في خدمة أهل الفضل فإنه مثاب شرعا، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة من أصحابه رضي الله عنهم، وقبلها أئمة السلف ودواوين العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضوان الله عليهم أصدق ما يكونون في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه، فخدموه عليه الصلاة والسلام في شؤونه وأمره، وأعانوه على تبليغ رسالة ربه، فكانوا معه على الخدمة نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا. فهذا أنس رضي الله عنه يقول: أنا وغلام النحوي، فكان يحمل إداوة الماء. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب السوادين والنعلين، يحمل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجلس أخذ نعليه وأدخلهما في جيب ثوبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يصب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم في سفره عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، والأحاديث في هذا صحيحة مشهورة. ولذلك ترجم بعض أهل العلم له بباب جواز خدمة أهل الفضل ونحوهم، أي ممن له حق في الإسلام وله حق على الإنسان. فأحمل أنا وغلام النحوي، والأفضل والأكمل للإنسان أن يلي أموره بنفسه. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا أسأل الناس شيئا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لو سقط صوت أحدهم ما سأل أحدا أن يعينه على رفعه، فهذا أكمل وأفضل، وهو حال أهل التواضع أن يقوموا على أمورهم بأنفسهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لسنته ذلك، وخاصة أنه كان مشغول بالأمة، وإلا ما منعه ذلك من التواضع. فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يخصف نعله ويرقع ثوبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن حاله إذا دخل بيته قالت: كان يكون في خدمة أهله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أحمل أنا وغلام النحوي، قيل إنه أبو عمير صاحب النغير، إداوة من ماء وعنزة. الإداوة تكون من الجلد ويوضع فيها الماء، والوعاء من الجلد ويوضع فيه الماء ونحوه. إداوة من ماء فيه دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء كما ذكرنا. وكان بعض السلف يكره للرجل أن يستنجي بالماء، وكان يقول: هذا وضوء النساء، لأن المرأة تحتاج إلى الماء أكثر من الرجل. ولذلك يقولون هذا وضوء النساء، فكانوا يعيبون على من استعمل الماء، وهذا الحديث حجة عليهم، يدل دلالة واضحة على أن من السنة أن يستنجي الرجل بالماء، وأنه سنة في حق الجنسين، ولا يعاب على الرجل إذا استجمر أو استنجى، وهكذا المرأة. فالمهم حصول المأمور به شرعا، وهو النقاء والنظافة والطهارة الشرعية. وقوله فيستنجي بالماء، العنزة رمح صغير، وقال بعض العلماء إنه يكون الحربة الصغيرة، وهذه الحربة أهداها النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في السير أنها ثلاث حربات، أخذ منها حربة وأعطى عليا وعمر الحربتين رضي الله عنهما وأرضاهما الباقيتين. والعنزة، هذه العنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل بين يديه، فإذا أراد أن يصلي في الصحراء ركزت وضربت في الأرض فغرزت، كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم ذكر إلى آخر الحديث فقال ثم ركزت له العنزة، فكانت توضع على الأرض كسترة له عليه الصلاة والسلام، وهي رمح صغير. وهذه العنزة أشبه فيها منافع كثيرة، قال بعض العلماء حملها، وذكر أنس رضي الله عنه لحملها وهم ذاهبون لقضاء الحاجة، من فوائدها أنه لو جاء إلى أرض صلبة فإنه يضربها حتى يسهل البول عليها وقضاء الحاجة، ثم إنه إذا قضى حاجته في صحراء منكشفة أمكنه أن يغرز العنزة ثم يضع عليها رداء، ثم يجعل الرداء كالساتر له، ففيها فوائد كثيرة، كالعصا كما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ذكر العلماء أكثر من 60 منفعة ينتفع بها الإنسان بعصاه إذا حملها معه، من قتل الحية والهامة ودفع العدو وغير ذلك من المصالح التي تقضى بحمل العنزة وبحمل العصا. فهي من السنن أنها كانت تحمل بين يديه، ولذلك اتخذها من بعده الأمراء سنة، كما نبه شراح الحديث على حملها في المصليات ونحوها. فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيه إثبات لما ذكرنا من مشروعية الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة.